الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون الأحباب، مر علينا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في مسند الإمام أحمد وعند النسائي والترمذي وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن مالك الأنصاري قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيها المسلمون، لقد ورد الحديث بروايات متعددة، وقد شرحه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ولكن بعض الإخوة طلب أن نتحدث عنه، ونحن لا نساوي شيئا عند أولئك العلماء الصالحين الصادقين الذين سبقونا، نسأل الله الإخلاص. ورد الحديث بروايات متعددة، منها قوله: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيها المسلمون، وما أهلك الأمة في هذا الزمان إلا هذا البلاء. أيها المسلمون، إن فساد دين المسلم بحرصه على المال والشرف في الدنيا، وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيان في الغنم، وقد غاب عنها من يرعاها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين إلا قليل. أيها المسلمون، إن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد هذين الذئبين لهذه الغنم. أيها المسلمون، احذروا من أن تكون هذه حالكم، لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم من إفساد الذئبين إلا قليل. أيها المسلمون، الحرص على المال، شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمسقة، هذا ليس للمسلم أبدا. قال ابن رجب عليه رحمة الله: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن لصاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم. أيها المسلمون، لا تضيعوا الزمان في الحرص على الدنيا، ولا تخاطروا بأنفسكم شغفاً وراء الدنيا وتحصيلها، إنما هي دار مقيل، ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من أعظم الفقر، نسأل الله ثباتاً على الدين. أيها المسلمون، قيل لبعض الحكماء: إن فلاناً من الناس جمع مالاً فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ أيها المسلمون، الرزق مقسوم والحريص محروم. إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. لقد كان ابن مسعود رحمه الله يقول: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. هكذا قال السلف. أيها المسلمون، الحرص على الدنيا والسعي وراءها يهلك العبد. لحرص المرء على الدنيا أخوف عندي من أعدى أعدائه، هكذا قال بعض السلف. أيها المسلمون، احرصوا على طاعة الله فهو الحرص النافع، واحذروا من الحرص الفاجع، فحرص المرء على الدنيا وهو مشغول معذب لا يسر ولا يلذ بجمعه ولا يلتذ لشغله، فلا يفرغ من محبة الدنيا لآخرته. لا تغبطن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي، إن الحريص لمشغول بتشوفة عن السرور بما يحوي من المال. أيها المسلمون، احرصوا على طاعة الله أكثر من حرصكم على تحصيل الدنيا، واعلموا أنها دار مرض ودار غرور ودار آفات ودار علل، وأن العبد يجب عليه أن يكون فيها زاهدا وليعلم أنه ميت. أيها المسلمون، الإنسان طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب من قد كفيته، كأنك يا أخي المسلم لم ترى حريصا محروما وزاهدا مرزوقا. أيها المسلمون، احرصوا على طاعة الله واحذروا من هذه الدنيا، فكم ألهت من عبد وكم أذلت من صالح وكم زاغت بأناس. احرصوا على الآخرة ولا تحرصوا على الدنيا، فإن الحرص على الآخرة هو الذي ينجي صاحبه. الحرص مفسدة للدين والمروءة، هب الدنيا تصير إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى الزوال؟ نعم والله، حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا فإنه سيكون. لماذا تتعب وأنت تعلم أنه إن قدر الله شيئا فإنه سيكون؟ حتى متى أنت في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال؟ ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة، لا يدرون ما حالي. بمشرق الأرض طورا ثم مغتربا، لا يخطر الموت من حرص على بالي. ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. فاقنعوا بما أعطاكم الله ولا تلهثوا وراء الدنيا، واعلموا أنها دار بلغة زائلة. أيها المتعب جهدا نفسه يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. أيها المسلمون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الحرص على المال يزيد العبد تحرقا إلى الدنيا حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة، وحتى يمنع الحقوق، وحتى يكون من أهل الشح المذموم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؟ أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنع حقوقها هو الشح الذي حذر الله منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتشوف نفوسكم إلى ما حرم الله ومنع منه، ولا تقنعوا إلا بما أحل الله، واحذروا أن تكونوا مع ما حرم الله، أو تطلبوا المال من حرام، أو تأخذوه من غير وجهه. واعلموا أن هذا يدخل في الشح الذي حذركم الله وحذركم رسوله صلى الله عليه وسلم منه. أيها المسلمون، الشح يأمر بالقطيعة والفجور والبخل. البخل إمساك ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال وغيره. فاحذروا يا عباد الله، واعلموا أن هذا أمر خطير فاحذروا منه. في المسند: لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن. أيها المسلمون، أفضل الإيمان الصبر والسماحة، فكونوا من أهل الصبر والسماحة واحذروا من هذه الدنيا. أيها المسلمون، إذا وصل الحرص على المال إلى درجة أن يؤخذ من طرقه المحرمة ومن طرق الحرام، فإنه والله يهلك صاحبه ويودي به إلى النار. أيها المسلمون، ليست الدنيا هي الدار، فلا تحرصوا على تحصيل وكسبها بحرص زائد ويكفيكم منها البلغة التي تعديكم المقيل، إنها ظل مقيل زائد. وحرص المرء على الشرف أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. أيها المسلمون، لا تطلبوا شرف الولاية والسلطان، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هم أولئك الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ ومن طلب الدنيا وسعى على شرفها وإلى سلطانها ليولى فيها وليكون عاليا في الأرض، فإنه لا يوفق، بل إنه يوكل إلى نفسه. يا عبد الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في باب الأيمان والنذور: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. أيها المسلمون، لا يحرص رجل على ولاية غالبا فيعدل. وفي زماننا تنافس الناس على أن يكونوا قضاة وأن يكونوا حكاما وأن يرأسوا الناس وأن يتولوا أمورهم، وذلك والله من حب المال والشرف، وهذا والله يضيع دين العبد ويفسده عليه. فاتقوا الله واحذروا أيها المسلمون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، احذروا من هذه الدنيا، واحذروا من طلب الشرف والرفعة على الناس، واعلموا أن العز والشرف في الآخرة أعظم. إنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. أيها المسلمون، الحرص على الشرف يستلزم حرصاً عظيماً قبل وقوعه في السعي في أسبابه. وقد يفعل الإنسان ظلماً وحراماً وتكبراً وضرراً ويرتكب ما حرم الله ليصل إلى هذا الذي يريد فيهلك. نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، إن فتنة حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وأولئك فئة من العلماء سعوا إلى تحصيل الدنيا وطلب العلم للشرف والمكانة. وإن كان في كل زمان لا يخلو من عباد لله يطلبون العلم لوجه الله، ويأتيهم الشرف وتأتيهم الرياسة في الدنيا قبل الآخرة وهم لا يريدونها. أيها المسلمون، ليس من صفات المؤمنين الصالحين أن يكونوا من أهل الحرص على الدنيا وتحصيلها أو على الشرف والرئاسة، فاحذروا منها ولا تكونوا من أهلها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أيها المسلمون، ولم يزل الفساد متزايداً أضعافاً مضاعفة بسبب هذا، فحب الشرف، طلب الولايات، الحرص على القيادة باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله، العارفون به، المحبون له، الذين يعادون له من جهال خلقه، الذين يزاحمون ربوبية الله ويسعون إلى تحصيل شرف ليس لهم. أيها المسلمون، ألم يقول الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فلا تحرصوا على الشرف وعلى النفوذ، واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. واحذروا من التعاظم على الخلق، واحذروا من التكبر على الخلق، واحذروا من منازعة الله سبحانه وتعالى. أظهروا افتقاركم إلى الله، ولا تفسدوا دينكم بحرصكم على الدنيا والشرف. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال الله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فاحذروا على التضرع والإخبات والاستصغار لله سبحانه وتعالى. واعلموا أنه في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيه عذبته. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله واحذروا من الدنيا فإنها مهلكة، واحذروا من حب الشرف والولاية والقيادة والرئاسة، واعلموا أن أغلبهم يهلك في الدنيا، وإن حصل ما نظر الناس أنه حصل فإنه هالك إلا من رحم الله. أيها المسلمون، ربما أظهر العبد أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه، وقصد به في الباطن شرا، قصد التمويه وترويج نفسه على الخلق. قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أيها المسلمون، احذروا من طلب المدح من الخلق، واحذروا من طلب محبتهم، واعلموا أن محبة الله تلزم الخلق أن يحبوك. لا يصلح إلا أن تحب الله، وأن تفرده بالعبادة وحده، وأن تخلص في عملك لله وحده لا شريك له. أيها المسلمون، احرصوا على طاعة الله، واحذروا من الدنيا، ولا تحرصوا عليها ولا على شرفها فإنها أهلكت من قبلكم، واحذروا أن تهلككم. أيها المسلمون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذين يعظمون أنفسهم وينزلونها ما لا تستحق من المنازل. أيها المسلمون، لا تخافوا في الله لومة لائم، واحرصوا على الآخرة، ولا تطلبوا الشرف والعلو. طلب الشرف والعلو على الناس حتى ولو كان بالعلم والعمل والزهد، هذا قبيح وهو أقبح من غيره. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك، فليلمني اللوم وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها المسلمون، احرصوا على الآخرة، ولا تتعلموا العلم للدنيا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فاحرصوا على الآخرة واحذروا من الدنيا. أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. فكيف بمن جعل العلم مطيته لتحليل للحرص على الدنيا؟ اطلبوا العلم للآخرة، واطلبوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وازهدوا في الرياسة على الخلق، ولا تكونوا من أهل التعاظم عليهم، وانقادوا لله، واتمروا بأمره، وانتهوا عن نهيه. واحرصوا أنتم يا طلبة العلم على طلب العلم لله وحده، ولتحصيل الأجر والمثوبة ودخول الجنة. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. فاتقوا النار يا عباد الله، واتقوها أنتم يا طلبة العلم بالذات. أيها المسلمون، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فاتقوا الله يا عباد الله، تعلموه لوجه الله تعالى، واحرصوا على طاعة الله، وأخلصوا نياتكم لله سبحانه وتعالى. وليحضر عندكم أيها العلماء ويا طلبة العلم حديث النبي في مسلم أن أبا هريرة روى عنه: إن أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وإنه يقال له وقد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله إخلاص النية. يا حملة العلم، يا طلبة العلم، عليكم بطاعة الله وعليكم بالإخلاص، واحذروا من التعالي والتعاظم. لا يكن حظ أحدكم من علمه أن يقال عالم كما يقول الحسن. أيها المسلمون، كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به ويعمل به قبل ذلك؟ فاحرصوا على ذلك. أجرأكم على الفتيا أقلكم علما، والذي يحاول أن يصدر نفسه دون أن يكون من أهل العلم على خطر عظيم. أيها المسلمون، لقد كان السلف يتواضعون، وقد كان علماؤهم يتدافعون الفتوى فلا يفتون، حتى يبتلوا فلا يوجد في المكان غيرهم فيبلغون العلم خشية التأثم. تسابقوا إلى الإخلاص واحرصوا عليه، واحذروا من فتنة الدنيا ولا تكونوا من أهلها، وكونوا من أهل الآخرة فإنها منقضية. أيها المسلمون، احذروا أيها العلماء ويا طلبة العلم من الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو باب يدخل منه على علماء الدين لينالوا الشرف والرفعة والمكانة، ولكنهم يخسرون شيئا عظيما. وقد كان السلف لا يدخلون عليهم إلا ليأمرهم بالمعروف، أو ينكروا عليهم فينهوهم عن المنكر، أو لا يدخلون عليهم. أيها المسلمون، لقد كان السلف يقولون: من أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة هو حريص عليها، لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه. فاحذروا من الدنيا، واحذروا من أن تفتنوا بهؤلاء الرؤساء والملوك والأمراء والعظماء، وكونوا في الدنيا لا في الآخرة، وكونوا من أهل الصلاح. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تخافوا في الله لومة لائم. أيها المسلمون، احذروا من أن تكون الدنيا همكم، وأن تكون الرئاسة والشرف مطلبكم، واطلبوا الآخرة. وإياكم أن تكونوا من أهل الدنيا الذين يقتربون منها ويحاولون أن تكون لهم ويتناسون الآخرة. فاحذروا، احذروا وانتبهوا يا طلبة العلم. أيها المسلمون، يا طلاب العلم، عليكم أن تظهروا الصلاح والتقوى وتبطنوه، وأن تظهروا الزهد وتبطنوه، وأن تقولوا الخير فتعملوا به سرا وظاهرا. ومروا أنفسكم بالمعروف وانهوها عن المنكر، واحذروا أن تفسدوا دنياكم وأن تفسدوا دينكم. وماذا لو فسدت الدنيا إذا بقي الدين؟ إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي تحت التراب تراب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين لا يحبون الدنيا للدنيا ولا الرياسة، وأن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الحرص على الجنة، وأن يجعلنا من أهل الفوز. احذروا يا عباد الله، وليحذر عندكم قول الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واحذروا واحذروا من هذه الدنيا والحرص عليها وطلب الشرف فيها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أيها المسلمون، إذا رأيت الدنيا فقل إني راحل عنك، فإذا رأيت ما يقربك إلى الآخرة فقل إني قادم إليك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وكان وهيب بن الورد يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أيها المسلمون، احرصوا على الآخرة، واعلموا أنكم صائرون إليها، وأنها هي دار المقر وهي دار القرار. فكونوا من أهل الآخرة، واجعلوا الدنيا مطيتكم إليها. أيها المسلمون، قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. أيها المسلمون، من رزقه الله الإخلاص والعلم اشتغل عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية بقول الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها المسلمون، عليكم بالآخرة، واحذروا من الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يقبلنا عنده، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله من فضله. أيها المسلمون، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، واحرصوا على الآخرة، واعلموا أنها دار مفترق هذه الدنيا، أمران مفترقان لست تراهما يتشوفان لخلطة وتلاقي. طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك القبول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.